حصريا على موقع djkimo.com. بحاول انسى اللي اتكسر فيا وكل مدى بأسى على نفسي بيزيا يما ده حضنك وطن يعني الحياة الحلوة أسطورة ربك بطل لا توصفك غنوة ده مهما غني واقول ما تكفكش كلمة انا نفسي من تاني انت واقول يما ما شفت زيك حب ما شفت ظهري بقى محني دنيا وورتني ودتني وجابتني ما عرفتش انا امتى غير لما هددتني سيرتك تشرفني ومعلي راسي لفوق ابنك طلع راجل ومسير قبلك يوم عايش ومش عايش في الاخره لازم تمن وفي الهموم هتعوم مفيش كبير عالمر يا مراحو يا مدين طب يلا عصيبت دوب فكر في فعل الخير هنشوف ويا منشوف دنيا ومفيش تقدير لو لسه فيها الخير مكان رماها الضير اخرتها قبر وكفن طب ليه مكبرها حصرياً على موقع djkimo.com.